السؤال الثالث يقول السائل: هل صفة المكر والكيد والاستهزاء من صفات الله؟ وإن كانت صفة، هل هي ثبوتية أم منفية؟ ونرجو التوضيح. بارك الله فيك. جاءت الآيات في القرآن، قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله ويكيدون وأكيد كيدا، أي الله تعالى يكيد لهم. وأيضا في الاستهزاء: يستهزئون والله مستهزئ بهم. إذن هذه صفات لله تعالى بالمقابلة، يقال بالمقابلة، فإن الله يمكر بمن يمكر به وبعباده الصالحين وبدينه، ويكيد لمن يكيد لأمر هذا الدين، ويستهزئ بمن يستهزئ بهذا الدين، فهي مقيدة بالمقابلة. بارك الله فيكم.